يسأل شيخنا أحسن الله إليكم، انتشر في هذا العصر زيارة الآثار مثل جبل النور وآثار الصحابة وبعض أماكنهم مثل الربذة أو كذلك المدائن الصالح، فهل يشرع مثل هذا أم ما الموقف الشرعي من هذا؟ إيه، الصحابة رضي الله عنهم مقصرون، والتابعون الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مقصرون، وأتباع التابعين وعلماء الأمة كمالك والشافعي وأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، هؤلاء كانوا مقصرين. ثم جاء الله بهؤلاء النخبة المباركة في هذا الزمن للسعي المتواصل أشبه ما يكون في إحياء للوثنية. يا سبحان الله، يغفل الخلفاء الراشدون عن جبل النور وعن جبل حراء، ويجي يأتي عمر يقطع الشجرة اللي في الحديبية لما رأى ناس يذهبون يصلون عندها لأنه بايع النبي الناس عند الشجرة، فلما علم ذكر ما يتعلق بآثار الأنبياء وقطعها. ولما رأى ناس يريدون يتحروا الأماكن التي وقف فيها النبي ليقفوا أعابهم، ويأتي هؤلاء الآن ويجعلون هذه من أمور السنة فيما يتعلق بمدائن في الحجر. هذا عرض في هيئة كبار العلماء، يمكن قبل أكثر من 25 سنة أو أكثر، والله ما أنا متأكد، لكنه عرض وكان ممن ذهب إلى المكان هناك لتأسيس من هيئة كبار العلماء، شيخنا الشيخ عبد الرزاق قهيفي رحمة الله عليه ونعم الرجل، ومعه ثلة من المشايخ نظروا ولم يوافق مجلس هيئة كبار العلماء على شيء من ذلك إلا ما جاء في الصحيحين الذي قال: دخلتم منازل الذين عذبوا من الأمم السابقة فلا تدخلوها إلا وأنتم باكين أو متباكين. ولما دخل النبي الحجر أسرع وقد عجن الناس العجين، فأمر بإعلاف البهائم العجين، وسكب الماء الذي أخذوه من آبار الحجر وركب وقع على نفسه وغطى رأسه وأسرع حتى تجاوز الوادي، ثم ذهب إلى موضع بئر الناقة. يأتي النبي في ذلك الوقت والناس يقولون: هذه آثار وهذه فيها عبر. وإن كان فيها عبر، مخالفة ما جاء عن رسول الله أعظم عبرة، فنسأل الله العافية.